الذي إن أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقول تعالى قل يا محمد يا الكتاب لستم على شيء أي من الدين حتى تقيم التوراة والإنجيل أي حتى تؤمنوا بجميع ما يجيكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها وبما فيها الإيمان بمحمد والأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن العظيم وقوله ولا يزيدن كثيرا منهم وهذا الخطاب وإن كان موجها لله الكتاب فهو أيضا موجه لنا في المعنى كما قال بعض السلف نرى القوم ولم يعن به سواكم فهم ليسوا على شيء حتى يؤمنوا بالله وما أنزل إليه يتبعون الله ما أنزله على رسله وهكذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست على شيء حتى تؤمن بما أنزل إليها وحتى تستقيم على الشرع من جاء به نبيها ولهذا قال سبحانه قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى لستم على شيء من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزلكم ربكم حتى تعملوا بهما وتعملوا بما أنزل بعدهما وهو القرآن وإلا فلستم على شيء فالمعنى أنه لو أقاموا كل شيء وفعلوا كل شيء ولم يؤمنوا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام لم ينفعهم ذلك فلا بد من الإيمان بكل ما أنزل الله على رسله والتصديق بذلك والانقياد بذلك كما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع ولهذا جل وعلا يقول كذبت قوم نوح المرسلين هم كذبوا نوحا فقط لكن لما كان تكذيب الواحد من الرسل تكذيبا للجميع قد كذبت قوم نوح المرسلين وهكذا في عهد وهكذا في هود المقصود أن الواجب على اليهود والنصارى كالواجب على غيرهم من جميع الأمم أن يؤمنوا بالله ويوحدوه وينقادوا لشرعه ويعظموه ويستجيبوا لما جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ويلتزموا به وإلا فلسوا على شيء من الدين بل هم هالكون ضالين بكفرهم بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم الله. نعم هذا صح يعني لو كان العمل في غير اتباع البطل كبار البطل لو كان العمل في ينفعك وينفع الناس ينبغي لك يكون الاكل فيما ينفع وعلى قدر الحاجه لو صح هو يحتاج الى تامل السلم يحتاج الى تامل. نعم وقوله نعم يا ابو اسرائيل بشمع نعم بس مقبول نعم وقوله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا تقدم تفسيره فلا تأس على القوم الكافرين اي فلا تحزن عليهم ولا يهيبنك ذلك منهم يهيبنك أي فلا تحزن عليهم ولا يهيبنك ذلك منهم ثم قال تعالى يهيبنك بالباء يهيبنك لأن لا تهبهم يهيبنك من الرباعي من أهابة ثم يهيبنك لا رفاه الله يهيبنك عندهم شيء يا محمد بعد ذلك يا شيء لا ما وقفت عليه لا عندك يهيبنك عنها الله في المعنى. نعم ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وهم مسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصائمون والصابئون لما كان الفصل حسن العطف بالرفع والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين. قاله مجاهد وعنه من الصابئون. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وهم مسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون لما طال الفصل حسن العطف بالرفع والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين. قاله مجاهد من النصارى والمجوس من النصارى والمجوس من النصارى والمجوس صابئون طائفة من النصارى والمجوس يعني مخلوطون يصلح بين النصارى يعني بجامعين بين هذا وهذا هذا قول فيهم قيل انهم طائفة ليس لها دين وكلية مستقلة طائفة مستقلة كما هو ظاهر القرآن هو طائفة مستقلة ليس لها تعلق لا باليهود ولا بالنصارى بل ديانة واحدة كالوثنية مقصودها طائفة مستقلة غير اليهود وغير النصارى كلهم عباد الكواكب نعم قل بأنهم عباد الكواكب وفي قول عنهم يعني من قوم قوم قوم ابراهيم الى غير ما لا يرون والمؤلف ليس بزين يعني ليس بزين هم طائفة من النصارى والمجوس القول الثاني اظهر طائفة مستقلة ليس من النصارى ولا من المجوس غير النصارى ولا المجوس غير ما قال ابن كثير يعني نعم لهذا الشيء في الحج ان الذين امنوا ولم يهادوا والصابئين والنصارى والمجوس حتى في الطوائف شوف الحج ان الذين امنوا ولم يهادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم فعدها مع الطوائف عندهم مع الطوائف نعم لا يهم امرهم اقول لا يهم امرهم إن آمنوا واتبعوا الرسل صلحوا واستقاموا وإن لم يؤمنوا فسواء يعبدون الكواكب أو مستقلين بإباتة بجميع الأوهام والأوثان. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا وكلان الطعام انظر كي نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية من الملكية واليعقوبية والنسطورية ممن قال منهم بأن المسيح هو الله تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كذلك علوا كبيرا. هذا وقد هل ليس في الشيء ذكرنا في مكة سنة نعم عشان الاخوان يسمعون ما في باس نرجع لها نعم نعم احسن ما في باس سعد لاجل الاخوان نعم Thank you. فقالت اليهود يد الله ممولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ما أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون أخبر تعالى عن اليهود عليهم لعين الله المتتالية إلى يوم القيامة بأنهم وصفوه تعالى عن قولهم العصم علوا كبيرا بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مولولة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني وحدثنا حصن وابن عمر ابن عمر العدني حدثنا أبو عبد الله الظهراني وحدثنا حصن عمر العدني وحدثنا عدني حدثنا الحكم الطاء يحتاج تأمل هو فاكر بالطاء يا شيخ بالطاء نعم رجعته اي نعم هو محمد بن حماد الطهراني بكسر المهملة وسكون الهاء ثقة حافظ لم يصب من ضعافه من العاشرة مات سنة 71 اخرج له ابن ماجه في هذا الصحيح يروى عنه ابن ابي حاتم وهو روى عن حفص بن عمر العدن هذا يشبه طهران نعم الطاء طهران معروفة قال ابن ابو قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو عبد الله الطهراني حدثنا ابو عبد الله الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن عبان على إكرمة قال ابن عباس مولولة اي بخيلة وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله فقالت اليهود يد الله مولولة قال لا يعنون بذلك أن يد الله مولولة ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده بخلا تعالى الله عن قوله علوا كبيرا لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده بخلا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وهذا يدل على جوعة اليهود وشدة وقاحتهم وخوفهم وغلظ قسوة قلوبهم حتى اجترأوا على هذا الكلام السيء قبيح كما اجترأوا على قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء وهم من أخبث الناس عقيدة ومن أشدهم جرأة على الله عز وجل بكلماتهم الضالة الكافرة خاطئة نسأل الله العافية والمقصود تحذيرنا من أعمالهم مقصود إحنا يقولون من أعمالهم وأخلاقهم الخبيثة السقيمة والله جل وعلا لم يزل ينفق ويحسن إلى عباده ويمسون منه شمس تسحى الليل والنهار لكنهم يجحدون ما هم يعلمون بخبرهم وضلالهم وعنادهم كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا كما قال في سلفهم فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والبصائر نعم صلى الله عليه وسلم وصف اللعن على اليهود والنصارى كلما ذكروا او في نفس المواضع العقائد التي ينحرفون فيها يلعنون يستحقوا اللعن دائما مدعوون يستحقوا اللعن دائما ومدعوون مطلوبين عن رحمه الله بخبثهم وكبرهم نسال الله هكذا بقيه الكفار من الخلاف لعن معين لا نقول فلان الحي والميت كذلك بعد خير ايضا اما جنس الكفره فليس خلاف لعنهم وجنس العصاه كذلك جنس السارق جنس الفاسق من غير تسجيل بعين

وإن كانت لأهل الكتاب خطابا لأهل الكتاب فالمقصود هذه الأمة لما قال حديث من القوم ولم ينادي سواكم. المقصود أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يستقاموا على دينه فتح الله عليهم البركات ونالهم الخيرات كفر عن سيئاتهم وأدخلهم الجنات ونصرهم على عدوهم، فالخير كله في اتباع ما جاء به والاستقامة على دينه والنصر له والثبات عليه والاستقامة عليه، فهذا هو طريق النجاة والعزة في الدنيا والآخرة، هو طريق إسباغ النعم وصرف النقم، هو طريق تكفير السيئات وحط الخطايا. ولو أنها كتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنة النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربهم لأكلوا من فوقهم تحت أرضهم، إذا جاءتهم النعم في كل مكان وجاءتهم الخيرات وأكلوا من فوقهم تحت أرضهم، تكثر النعم والخيرات والأشجار والخيرات التي رفعوا رؤوسهم أكلوا من النعم التي في الشجر الذي فوق رؤوسهم من النخيل والأعناب وسائر الثمار التي يطول ساق شجرها ويرتفع، ويفتح الله من البركات من السماء والأرض، ينزل الأمطار تنبت الأشجار والزروع. وكيف يقولون لا ينبغي لعنه؟ لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الأموات وإن قد أفضوا إلى ما قدموا، وهذا يعم في لفظ الآخر وكيف الأحياء. والحديث رواه البخاري في الصحيح، لكن زاد بعضهم في غير الصحيح مثل الأحياء، وهو عام يعم أموات المسلمين وأموات الكفار، والكفار هم مقصودون وأموات المسلمين باب أولى. نقول من قال ان من اشتهر بالشر والفساد وسب عند مثل التنفيذ منه له وجهه من جهه التخصيص، والا فالاصل منع سب الامرين. حيثما ضربت على قتل كافر بشر الجنه، لهذا يصح بلا ضرر لانه من حديث ابي رزين الحقيقي رضي الله عنه اسناده ضعيف. وكذا روى مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك، وقرأ ولا تجعل يدك ملولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محصورا، يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله، وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك ملولة إلى عنقك، وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعن الله. وقد قال أكرمة أنها نزلت في ثنحاس اليهودي على ثنحاس والصالحاس، نعم، وأنها نزلت في ثنحاس اليهودي عليه لعنة الله. وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء، وضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد. وفي هذا دلالة على أن القول إذا ظهر من أحد من أحد الطائفة من أحد الطائفة والفعل ولم ينكروا نسب إليهم، نسب إلى يعني اليهود لما لم ينكروا على صاحبهم قوله إن الله فقير قوله إن الله مغلولة، فلما قالت السيئة أو الطيبة إذا صدرت من طائفة وأقروها نسبت إليهم، مثل ما نسب الله إلى قوم صالح عقر الناقة والعقر واحد، وقدار ذاك لما كان عقره لها من ولاة بينه وبينه مرضا منه نسب إليهم وتعقر الناقة لكونهم مالوا العاقر ورضوا بعمله نسأل الله العافية. وعمك من العقوبة هذا غلط سب اليهود النصارى على العموم جاز لجميع المسلمين من خلاف الاموات المعينين منهم الاموات المعينين منهم، واما جنس اليهود جنس النصارى جنس الكفره جنس العصاه ما في خلاف، نعم يوم في امره يوم ينبه على الخطا. صحة كتاب النزول في تنحاف، أقول قصة كتاب النزول هذه صحيحة محافظة على كل حال صحة ما صحة، نعم.